بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد نكمل إعراض سورة يوسف عليه السلام قال الله تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ليس الهدف كما هو طريقة هذا الكتاب الإعراض فقط، ولكن استنباط القواعد من الإعراض. فبداية الآية قال يا بني، قال فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح. ما دام قلت فعل نحتاج إلى فأين الفاعل؟ قال يا بني مستتر، مستتر اللي هو يعود على مين؟ على يعقوب عليه السلام. طيب قلنا قال فعل فاعل، طب والكلام الذي قال بيسموه جملة مقول الايه؟ القرار، كيف محل نصب مفعول به؟ يعني من ضمن الجمل التي لها محل من الإعراب جملة مقول الايه؟ القرار. مثلا قال إني عبد الله، يبقى قال هو فعل فاعل، والكلام اللي قاله اللي هو إني عبد الله يبقى مقول الايه؟ القول، يعني وقع عليه القول يعني في محل نصب مفعول به. يبقى الجمل الاول يا بني لا تقصص الى اخر الايه هتبقى جمله مقول القول في محل نصب مفعول به. جزاك الله يا بني، كلمه بني تصغير لكلمه ايه؟ تصغير لكلمه ايه؟ ابن. هي بني وفيها ياء متكلم، فأدغمت الياءات فبقت ياء ايه؟ مشددة، يا بني يا. وفيها قراءة طبعا، فيها بني دي وفيه يا بني، بس مش كل المواضع يا بني يا جاءت ست مرات في كتاب الله، كلمة يا بني دي ست مرات. طيب تصغير كلمة ابن، هي كلمة ابن كم حرف؟ هي ثلاثة، لكن في واحد محذوف، هي أصلها بلا واو، الباء والنون والحرف الثالث ايه؟ واو، انت ما في ألف، يبقى ألف واو، يعني جئنا بها لنتوصل إلى النطق بالايه؟ بالساكن. انت مصححوا معايا كده شوية، يعني همز وصل بيسموها همز وصل ليه؟ ليه يعني ايه كلمة وصل؟ وصل يعني وصل نور مصدر، وصل تليفون، وصل ايه؟ نتوصل بها إلى النطق الايه؟ بالساكن، يعني دي كلمة تبدأ بساكن، بن، ابن، ده ساكن. هل نستطيع أن ننطق كلمة ابن من غير ألف؟ لازم يا إما حرف قبلها، مفيش أجيب همزة من عندي وأسمها ألف الايه؟ الوصل. بالالف دي مش اصليه، هي الباء والنون، والاسم لا يقل عن ثلاث احرف. فلما تلاقي ابني بانا في واحد محذوف، المحذوف هو لام الكلمه، اللام يعني ايه؟ في الميلاد، يعني الاصل في رسم الكلمه من قبل فعل، كتب فعل، بنى فعل، يبقى الحرف الثالث واو. طيب احنا بنصغر الكلمة للتصغير اغراض موجود عندي في الكتاب، يصغر الاسم لاغراض منها اذا هو بيستنبط قاعدة من كلمة بني، كان ممكن يقول بني منادى منصوب لانه قال يمشي، لا بيقعد يستنبط ايه؟ قاعدة. يصغر الاسم لاغراض، طبعا اغراض كثيرة، منها وبمثل للأغراض فقط تقليل ذات الشيء، نحو جبيل، كلمة جبل اما ليه قلت ده حاجه صغيره كده. طب ملك ايه كنت او كميات او عدد الجبال. طب اعمل ايه بالكلمه في التصريف؟ ضم الاول وفتح الثاني واضيفت ياء ساكنه بعد الثاني جبل تبقى ايه جبيل. طب طفيل يعني الطفيل اللي عامل الجوزي الطفيل بضم كلمه ايه؟ طيب طب كويس بضم الاول وافتح الثاني واضيف ياء ساكنه بعد كده تمام كده؟ طبعا في درجات الصفار لكن في تغييرات اخرى بتحصل. لكن ما بنقول ايه؟ ولد تظهرها ايه؟ وليد وليد عليه الصلاه والسلام. طيب مثلا كان كليب. طيب خالد خويلد يعني فاعل الف كتب الواو كاتب خويلد شاعر سويعي. طب فاطمه خويلد يعني خديجة بنت خويلد يعني خويلد دي تظن كلمة ايه؟ خالد. طيب لو الحرف الثاني مشدد نشوف احنا ازاي بنربط المعلومة بالكتاب والسنة برضه يعني تبقي ايه طفيلة جت من ايه؟ وخويلد اصلها ايه؟ طب وهريرة تظن هرة. الحرف الثاني لما يبقى مشدد بتفكه لانك بتضع الياء بعد الثاني والحرف الثاني مشدد يبقى بتفكه عشان تحط ياء في النص. يبقى بطل وطيبه وزه وزينه هره ايه؟ هريره. الله يعني ابو هريره كلمه هريره تصغير ايه؟ تصغير هره. تمام كده. يبقى من اغراض التصغير تقليل زاد الشيء من اغراضه تحقير شأنه. تقول ده مش راجل ده مش رجل ده رجيم ده ايه ده رجل رجيم تحقره. واحد مثلا يقول لك ده عالم عالم عويلي حته عويلي كده على قد. ومن ضمن الاغراض التحبب او يسموها التدليل بتدلل الواحد ويتم تصدره زي يقول اخي اخي يا اخي. وتصغير ابن هنا من هذا الغرض اللي هو ايه؟ التحبب. بيتلطف مع ولده كان ممكن يقول يا ابني تقول يا بني. يبقى غرض التصغير هنا ايه؟ التلطف او التحبب او التدليل. بيضربوا مثلا بالمعنى دورا في تصغير كلمه الحمراء الحميراء. وبيقولوا فيها حديث لكن طلعوا في قاعده ان كل حديث في كلمه الخميراء ضعيف الا حديثا واحدا يخرم القاعده. القاعده كده هي خرم القاعده معروف خرم القاعده عن الطلب. يعني مثلا يقول لك لبيد لما اسلم كف عن قول الشعر فلم يقل الا بيتا واحدا فرفض له بيت ثاني قالوا بعض الاسلام قال لك وهذا يحكم القاعده. يبقى اللي قالوا بيت واحد ما عرفش بيت مهم الثاني. فكل حديث كنا نعلم ان كل حديث في كلمه الحميراء ضعيف الا ان ابن حجر صحح حديثا في كلمه الايه؟ الحميراء. نعم. ده احنا عندنا المحرمه بقى في صحابي ابو اسمه محرمه. مكرم. لا لا لا مكرم. حتى جبروا من اغراض التصغير الضد التعظيم وهذا من اعجب المبادئ. انت بتصغر يعني بتقلل الذات الكميه الوقت يا بنت القبر الفرد او تقول انا كوبايل من ايه؟ الفرد كوبايل. ايه الفرد من القبر؟ قبر يعني فتره طويله كوبايل يعني خلاص حاجة بسيطة. فقال لك من ضمن الأغراض التعظيم يعني ممكن تيجي على جبل فخم أوي تقول إيه؟ يا ما شاء جبيل. طبعا هذا من الأمور العجيبة إن يجي التصغير لضده بغرض التعظيم عليكم الصلاة والسلام. طيب يبقى احنا خدنا يبقى عرفنا يعني ايه تفضيل عشان نفهم كلمه هريره جت منين وخويلد جت ازاي وعميره جت ازاي ومنها كلمه بني. يبقى لما اقول لك التفضيل جاء في الكتاب ده بيقول ايه؟ جه نعم يا بني. خلي بالك في الناس قال لك بتقول لك ايه؟ اذكر مثال للتصغير في كتاب الله. ده في حاجه ثانيه تقولها لكن احنا على سبيل المثال احنا بندرسها. طب ندخل بعد كده بقى على الاعراب، اعرف التصغير كيفيته بعض اغراضه. يا بني هي بني كلمه ام كلمتان؟ كلمتان. كلمه ابن مصغره بني، وضعنا لها ياء المتكلم ابن ام بني. طب يبقى المنادى هنا ايه؟ مضاف. المنادى ايه؟ تقول لي ايه المنادى مضاف به؟ مع الضمير اللي بيتصل به بيبقى مضاف اليه. دي قاعده لا تقرن. ما بتتخرجش ليه؟ يعني ايه؟ بيت والبيته الهاء المضاف اليه. اي ضمير يتصل به يبقى الضمير مضاف اليه. طب يبقى الاسم نفسه يبقى ايه؟ مضاف. طب ليا في ياء متكلم يبقى الاسم فيه ضمير لاحق به، يبقى الاسم مضاف والضمير ايه؟ مضاف اليه. المنادى هو المضاف. تقول لي يعني هتفرق ايه؟ هتفرق ايه يعني؟ اذا كان المنادى مضافا فانه ينصب. ينصب المنادى قاعده بقى دي القاعده، يبقى احنا خدنا قاعده شوف لما نسمع كل كلمه نطلع منها قواعد. يبقى المنادى ينصب في ثلاث حالات، منها اذا كان مضاف. يبقى شفت بقى دي انتقلت للقاعده، انا مش هشرح القاعده كلها لكن ناخد اللي يهمنا دلوقتي. يبقى تقول بني منادى منصوب بانه مضاف. يبقى ليه اتنصب؟ عشان مضاف. يعني لما تقول يا عبد الله هل ينفذ يا عبد الله؟ يا راجل حرام عليك، ما دام المنادى اضيف يبقى ينصب. ينصب ينصب المنادى اذا كان مضافا او شبيها بالمضاف او نكرة غير مقصودة. دول ثلاث حالات ينصب فيها الايه؟ المنادى. مثلا يا طالعا جبلا، طالعا جبلا منادى هنا بيسموه شبيه بايه؟ بالمضاف. منصوب. نكره غير مقصوده يقول يا نائما يا غافلا والموت يطلبه. انت لا تقصد غافلا بايه؟ بعينيه، وانما غير مقصوده. بل ثلاث حلقات ينصب المنادى اذا كان مضافا او شبيها بالمضاف او نكره غير مقصوده. كيف نفرق بين المضاف والشبيه؟ المضاف يعني اولاني مضاف والثاني مضاف اليه، انما الشبيه بالمضاف ده مش مضاف، ده شكل يعني ما اتصل به شيء يتمم معناه او من تمام معناه. والشيء ده ممكن يكون مفعول، ممكن يكون فاعل، ممكن يكون مجرور ومجرور، يعني ملوش حاجه معينه. لكن تقول يا طالعا، طالع ايه؟ طالع نخله جبل، يبقى اتصل به شيء يكمل المعنى، لكن الشيء ده ما يبقاش مضاف اليه. طب تقول المضاف مضاف ليه؟ المقول بني ده انسان شخص يعبر عن كلمه بكلمه ثانيه. يعني مثلا مسجد القريه المسجد عليه ايه؟ حاجه واحده مسجد، بس مسجد القريه يبقى الاولاني مضاف والثاني عبد الله. المسجد ايه؟ العبد، بس شقه عابد والشق الاخر ايه؟ معبود. لكن احنا بنقول هذا عبد الله، كلمتين بنضم دول على حاجه ايه؟ واحده. وطبعا ممكن يكون اولاً غالبا بيبقى نكره والثاني ايه؟ معرفه، بس غالبا ليس دائما، يعني في معارف تضاف لبعضها، يعني معرفه تضاف لبعضها، لكن في الغالب كده بيبقى الاولاني نكره والثاني ايه؟ والثاني معرفه. في نكره ممكن تضاف لنكره؟ ممكن، لأن النكرة هنا تضاف لحاجة تتعرف بها، لأن الإضافة قد تتوالى. يعني أنا هضيف نكرة لنكرة، بس أضفت نكرة تانية ليه؟ لأن النكرة الثانية أضيفت للمعرفة قد عرفها. هذه جاية من المعرفة الثانية. يقول بني منادى منصوب لأنه مضاف. طب علامة الناصب. علامة الناصب. ليه؟ مقدرة ليه؟ لا ونين ده ملك وملك ونون حرف الأخير. الياء. الياء أدغينة الياء الايه؟ الياء الأولانية. ده سوء الياء الأولانية ايه؟ عند الياء اسمها التصغير. يعني دول كلب قولين. الياء اسمها ايه؟ التصغير. طب ابن بني. يبقى الياء دي لها تصغير. وخلي بالك دول الياء العربي الموجودة في الآية. فأدغينت بالياء. خلاص. ما دام الكلمة لحقتها هي المتكلم هتعرف بحركات ايه؟ مقدمة. وبعدين يقول بني مضاف الضمير من الياء المتكلم مضاف إليه. يبقى كلمة يا بني ادتني ايه؟ ادتني متى ينصب المنادى؟ هذا قد يكون سؤالا. متى ينصب المنادى؟ كيفية التصغير؟ أغراض الايه؟ التصغير. يا بني لا تقصص رؤياك. قبل يا بني لا تقصص الشيخ برضو ذكر بعد ما اتكلم على تصغير كلمة ابن قال لك المنادى المضاف إلى ياء المتكلم له خمسة أوجه. المنادى اللي هيضاف لإيه؟ هو قال كده لكن الصح المنادى الصحيح الآن لأن المنادى اللي أخذ حرف عين لو حطيت له ياء متكلم له نظام تام هيزيد يعني لكن هنجيب منادى أخذ صحيح وما نبقاش هنقعد نقول لكن لابد من التنبيه. ماذا كلمة أب؟ ده صحيح. فلما تجيب ياء متكلم لك خمسة أوجه وكلها في القرآن يعني تقول يا خمس أوجه ما هيقابلك كل رد يقول الحمد لله انا كده فهمت قصه من القران الكريم. ليك ايه بقى؟ عد العالم يعني هتقول مثلا ايه؟ يا ربي لك حذف الياء والاكتفاء بالكثره. يا ربي بقى حذف كثره بس ادي وزن ولك اثبات الياء ساكنه يا ربي يبقى ربي كثره بس ادي وزن حط لها ياء ساكنة الوزن ولك أن تفتح الياء يا ربي وكل دي نماذج وأمثلة في القرآن يبقى تكتفي بالكسرة أو تثبت الياء ساكنة أو تثبت الياء متحركة بالفتح بثلاث أوجه أو تحذف الفعل الاخر فعل بالياء الالف يا رب ولك حذف الالف رب شد فتحه بس يبقى الف او تشيل الالف اذا كان موجه كده ها ليه سته ليه خمسه انت بتسجل فين؟ لا ما دخلتش الضمه انا قلت كثره بدون ياء وبعدين ياء ساكنه ثابته ساكنه وياء ثابته مفتوحه ثلاثه مع الياء وبغير وتقلل الياء لالف وتثبت الالف او تحمل هذا الفتح بالفتحه حالتين في الفتحه والرب اللي انت بتقوله ده صح صحيح لكن ماذا انك تخليها مظلومه ومنها يا نفس دوبي يا نفس يا صاحي يا نفسي حذف لها المتكلم وضم الأبلة يا نفس طول ولا تقريب تاني بقى اعتبرها نكرة ايه؟ نكرة مقصودة والنكرة المقصودة بتبنى على ما يرفع ايه؟ بيت النداء نكرة المقصودة وذكر بيت ابن مالك الألفية الذي يدل على هذه الوجوه الخمسة بيقول ايه؟ اجعل منادى صح ان يضف لياء صح يعني اخره صحيح اجعل منادى صح أكله صحيح مش حلو. اللي يضف لياء لياء المتكلم كعبد عبدي عبد عبد عبدية. هذا الخامس الأول. شوف ابن مالك الناس العسل دي تقول كعبدي أدي كثرة بل عبدي بالياء قدام عبدية بالآخر يعني مفتوح العبد عبد يعني فتحة أو فتحة بعدها ألف أو عبدية. هذا البيت نقول مرة ثانية كده اجعل منادا صح ان يضف لياء كعبد عبدي عبد عبد عبدية. تحفظ البدة ان شاء الله يا اخي مش حاجة ما هو من العلم احنا مقاطعين من ايه من العلم. هقول له شغال تشتغل شغلتي ده موضوع تاني العلم اساس. طيب لا تقصص رؤياك. ما نوع لك نهي ونهي كذب من فعل ايه المضارع. لا تقصص الصاد على ايه سكون يبقى فعل مضارع مجزوم بلام نهي وعلامة جزمه السكون. طب والفعل يقص الصاد مدغم شدادة يعني ليه فكه ما قالش لا تقص الايه لا تقصص فكر ايه الادغام كان فاض مشدد نطلع منها قاعده الفعل المضارع مشدد يعني الحرف الاكرامي مشدد اذا جزم فلك فك الادغام او ابقاء يعني لك ان تقول لا تقص علينا ما نكره ما تكفيش ليه لا تقص تيجي وتقول لا تقصص يبقى لو فعل من اخر مسبب وجزم ولها فلسفه برضه فلسفه صرفيه اما يكون حرف مسبب معروف ان حرف مسبب بحرفين الاول الثاني والثاني ايه متحرك بنقول شد ده ليه الدال ما ساكنه ده اللي متحرك فلما تيجي تجزمه هتسكن مين التاني يلتقي ايه ساكنه فالتقطنا عند التكنين تقوم تفتح تقول لا تقص ص لراء اه صح في القران الكريم مالك من ما نريد بعدا عن كتاب الله ربنا بيقول من يرتد صح ولا غلط؟ ما لفتش انتباهك ان هي ارتد وعليها تبدا وفتحه ودي من اداه شرط جازمه من يرتد ده اللي نصب هنا ده مش منصوب يرتد ليس منصوبا امال ايه؟ ده مجزوم بس عندك دليل ده ساكنه ومتحركه والثانية ساكنه لان الفعل الجزم فالفقه ايه؟ تقول ليك يا بنتك للتخلص من التقاء الايه؟ يبقى لما اجي على من يرتد منكم عن دينه ويرتد فعل المضارع مجزوم لانه فعل الشر وعلامه تجميع السكون وحريك بالفتح للتخلص من ايه؟ التقاء الساكنه. طيب ممكن اقول ومن يرتد وبرضه بس في كتاب الله صح ولا غلط؟ يبقى لك الادغام وفتحه ممكن تجزم وممكن ايه؟ دي قاعده بقى مشيه ولها نظائر كثيره جدا في القران ده حتى تنطبق على فعل الامر يعني فعل الامر لو مشدد الان وبنيته على السكون ليك برضه تشك او ما تشكوش يعني لو شد او اشدد عض او اعضد هذا موجود وهذا موجود يعني في القران الكريم واحلل عقده من لسان فك المفكك حل احلل فك الادغام الحركه الاولانيه بقى حاله من فك الادغام كانت ساكن حرك يعني اشدد مثلا او يرتمد من الساكن او من الكسره الثالث ده اصلحنا لما فكينا الادغام الاولاني ما بقاش ساكن ده هو ساكن في حاله الادغام معنى فكناه هياخد حرك ما لو ده ساكن يبقى الادغام موجود معنى فكناه فتحرك هو كده اتحرك، بس الثاني ايه؟ الثاني ساكت. عندك ومن يضلل، مش الفعل يضل، مش يهدي ما يشاء وايه؟ ويضل، يضل لا مش الثاني. اما تيجي تذمه تقول من يضل او من يضلل. طيب برضه عندك ولم يمسكني ساكت سنين، لم يمسكني مش فيه مسكون، مش فيه موجود في القران؟ لا ده فيه، يبقى فيه السين اللي فعل نفسه مدغم ومفقود. ومن يشاقق الله ورسوله، موجود في الايه الثانيه ايه؟ من يشاقق، فيه ادغام. يبقى دي قاعده يا جماعه، يبقى استنبطنا قاعده من كلمه تقصص. ايه القاعده؟ ان الفعل المضاعف الاخر كان اخر مشدد وبدل او بني على السكون في الامر، فلك الادغام وفكه. طيب نعرف لا تقصص. نعم. شدة. شدة. شدة على يد اخيك. شدة. فهم عمر. مبني على السكون. وحريك بالفتح للتخلص في التقاء الساكنين. وقد تكون شدة فعل ماضي مبني للمجرور. والمعنى هو الذي يفرق. هذا الحجم شدة. مبني للمجرور. يقول لك شدة. أنا بوضع ليك أمراً، قال لك شدة فعل أمر. لا تقصص. طب الفعل تقصص محتاج فاعل، صح؟ يبقى الفاعل المستتر والظلم تقدير إيه؟ أنت. لا تقصص أنت. طب والفعل قصة محتاج مفعول. مفعول ما يقصص إيه؟ رؤياك. نعرف رؤيا إيه بقى؟ كلمة رؤيا أخرها آية. يبقى تعرف بحركات ايه؟ مقدرة. يبقى رؤية مقرون به منصوب بالفتحة المقدرة للتعذر. كلمة التعذر يعني ايه؟ يتعذر تحريك الألف بأي حركات مهما كان، لا فتح ولا ضم ولا حرف. طيب ورؤية مضاف والكاف اللي فيها ايه؟ مضاف إليه. طب ده قال ضمير منصوب بإيه؟ مضاف إليه. لا تقصص رؤياك على اخوتك. طبعا جاره غير ومجرور، واخوتك مضاف الله اليه. كلمه اخ تجمع على اخوه واخوان، صح؟ وفي اخوان، اخوان على سرر متقابلين. طيب ايه يعني ايه فرق الاخوه؟ انما المؤمنون ايه؟ اخوه غالبا وليس دائما. الأخوة للصلب والإخوان للأصدقاء. ده غالبا ولا دائما؟ غالبا. ما إنما المؤمنون إخوة. هنقول الصلب ونقول كلهم صلب واحد وإخوات من أم واحدة أو واحد. يعني فيها كلام برضه نقله بالقول الجوهري في الصحاح واكثر، شوف يعني برضه الاحتياط مش دائما، اكثر ما يستعمل الاخوان في الاصدقاء والاخوه في الولاده. اولاد رجل واحد او ام واحده يبقى اخوه، ما تقولش اخوان. واذا غيرت جاهل، لكن هذا هو الاكثر في الاستعمال. على اخوتك فيكيد لك كيدا. طبعا لك جرب ايه؟ مجرور. وكيد يكيد كيد، يبقى كيد ايه؟ مفعول مطلق. احنا هنقف مع يكيد ايه النظام الفعلي ده؟ اما تلاقي فعل المضارع فيه واو جماعه يعمل من الافعال ايه؟ الخمس. ايه تعريف الافعال الخمس يا جماعه؟ كل فعل مضارع تقوم بألف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه. فده فعل مضارع فيه هو جماعه يكيد، وده من الافعال الخمسه. طب كيف تعرف الافعال الخمسه؟ ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. يعني ترفع هتلاقي النون موجوده ثابته، اتنصب نصب او بذل يبقى النون غير موجود. طب النون موجوده في يكيده يبقى الفعل ده يا منصوب يا مجرور. يعني نفكر بالبساطه كده، هو من الاخر منصوب، منصوب بفاء السببيه نفسه، ولا الامر مضمره بعد فاء السببيه؟ المجالس النحويه بقى البطريين او منصوب بامر مضمره وجوبا بعد فاء السببيه، الكوفيون او لا منصوب بفاء السببيه نفسه. لا احنا نعمل ليه؟ نعلم هذا ونعلم هذا. يا سلام لما تقول الرأي الجديد تبقى ترضع نفسك بغير ارتاح. تقول منصوب بأن المرة وجودا بعد هذا بيع كما قال البصريون وبالفاء نفسها كما هو عند الكوفيين، والله أعلم. فترة تلمس وتأتي تقيل كده، تقيل وقاعد على أرض نحوية، تبد رجلك في أرض طبعا بقى. بتبقى خايف وخايف من كده، مفيش ليه. طيب هو فاء السببيه بقى ده صعب بقى في نواصب الفعل المضاد. من ضمن النواصب فاء السببيه. تقول ايه فاء السببيه دي؟ يعني انا هختارهم يعني الجمله اللي بعد كده مستنبه عن اللي قبلها. انا بقول لك ما تحكيش القصه دي لاخواتك ليه؟ اصل هيفيدوا ليه؟ هينكدوا منك والشيطان هيغر صدورهم وهيحسدوا كتير عشان يتخلصوا منك. والذي خشيه يعقوب حدث، صح ولا غلط؟ خاف منه حصل. ده حتى لما راودته امرأة العزيز، العزيز لما قال اكتب الخبر وانت توبي، اللي خاف منه العزيز ايه؟ برضه وقع والخبر انفصل. مش قال يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك، مش عارف الخبر يطلع، لكن ايه؟ وقال نسوة في المدينة امرأة ايه؟ يد المسلم، نسوة ما عرفت. على فكرة كلمة نسوان لغة عربية فصحى، حتى لا يظن ان انا انت بتهرج والنسوان نسوان مجمع كراهية حاجة، مجمع كراهية ايه يعني؟ مجمع بلاعة، ما ممكن نغلط في اللفظ فيه، بس هي مش غلطة يعني، كلمة نسوان ليست خطأ. طيب فاء السببية، كل ده في فاءات كتير. لا انا بقول لك فاء الايه؟ سببية. يعني اسالك لماذا نهاه عن ان يحكي هذه القصه لاخوته حتى لا يفيدوا له؟ ما دام الكلام كده سبب المسبب تبقى فاء السببيه. طب اي فاء شرعيه بتنصب؟ قال لك لا بشرطيه. ما الشرطان؟ ان تثبت بنفس محض او طلب محض. يا ذا الخير ايه محض ده؟ هو النحو بقى نحو جديد ولا محض؟ ايه محض ده؟ ما كلمه محض فيها يعني خالص. تقول يعني هو في نبي خالص وفي نبي ما هوش خالص وفي طلب خالص، ايوه في كل حاجه. طيب هو بن هرش كتب لي كلام طيب، بيقول لي المراد بالنفي المحض، هو عارفين كلمه محض دي هتقول ان يطلب بنفي او طلب، لا مش بس كده، ما كملش المعلومه، لازم يبقى النفي محض والطلب يكون محض. طيب النفي المحض قال لك الا يلغى بإلا، يعني مثلا يقول وما محمد الا رسول، مش نبي نفي بس انا نقضته بمين؟ بإلا. ده حتى لك نفي، النفي ايه؟ ده المعنى، ده مش نبي خالص، ده مش ذات الموصول، ده اللي تثبت ان هو ايه؟ رسول. يعني النفس نقض بإلا، فعشان تجيب نفس محض ما تنقضوش بمين؟ بإيه؟ قال لك ما انت تأتي، ما انت الا تأتينا فتحدثنا. ترفض ليه؟ لان ده مش نبي ايه؟ مش نبي معنى. انا عاوز نبي معنى، يبقى النبي المحض ألا ينقض بإلا، ألا ينقض بإلا. طب دي النفي المحض. طب إيه الطلب المحض بقى؟ ما أنت بتقول لي لازم تقول يا مشروط يا نفي محض يا طلب إيه؟ محض. على فكرة لا أظن أن أتوسع، هذا الكتاب، هذا موجود عندي في الكتاب المقرر، وأنا أخطفه أيضا، وإلا لو وقفنا عند كل شيء يبقى ايه اطول كمان. وانا ايه شويه زيادات برضه يعني بقى ايه برضه لازم ايه عمليات تحديد كده يعني طبعا. فيبقى الطلب المحض لك علامته ايه؟ الطلب المحض الا يكون باسم الفعل ولا بلفظ الخبر. ها تمام يعني بتقول لي اسم الفعل ده دخلت في موضوع ايه؟ ما موضوع ثاني. ايه الموضوع ده؟ اسم الفعل مثلا يعني هات اسم فعل ماضي او اسم فعل مضارع صح اسم فعل امر. فما تقولش بس ايه؟ صح فاحدثك. ما تنفعش يعني اذكر عشان اكلمك مع كلمة فاخذ منها. بس هي خلقت بطلب صح مش امر مش اسم فعل امر. بس الطلب ده مش طلب ايه؟ مش معه. اقول لك حسبك الحديث فينام الناس. لا ما ينفعش تنصت لان انت كده دليت على الطلب بلفظ الخبر هو كلمه ايه؟ حسبك. ابعد عن الاثنين دول ويبقى الطلب محض تمام. يبقى متى يكون الطلب محضا؟ الا يكون باسم الفعل ولا بلفظ الخبر. متى يكون النفي محضا؟ ألا ينقض بإلا. طب متى ننقض بالفاء السببية بنفسها عند الكوفيين أو بأن مضمرة وجوب البلاء المصريين إذا طلب أولا يكون هي سببية يعني ما يجيبش ليه بقى عاطفة والاستئنافية وتشتغل بها. لازم الفاء تبقى سببية. لكن أنا حددت هي سببية يبقى عايزين سبت واحد أو تطلب بنفسي واحد أو طلب إيه؟ ما طب والطلب ده عبارة عن إيه؟ ده فيه الأرض والناس والاستفهام والعرض والتحضير والتمني والرجاء كل دول تبع ايه؟ تبع طلب. وكلهم في كتاب الله. واللي خيبتك ما بتزنقني بالذات تقول لي فين؟ في كتاب الله. هجيبها هتقابلك هتقابلك النماذج دي وانت بتقرا. ده سبحان الله الشيخ طبعا لا لا لا كده من بعض هنا كده خالص في كتاب الله ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. طيب يعني لماذا نهاهم عن الطغيان حتى لا يحل عليهم؟ دي فرق ايه؟ السببيه. طب ليه شوفك النفي محض وطلب محض؟ لا مفيش نفي هنا، في هنا طلب محض. ايه نوع الطلب؟ نهي. والنهي احد انواع الايه؟ الطلب. يبقى حضرتك لما تيجي تعرف فيحل لا هتقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرا وجوبا بعد فعل السببيه المسبوقه بالنهي. او مسبوقة بالطلب المحض وهو الناس وعلامة النصب الفتحة الايه الظاهرة. ولو قلت لي بقى عند الكوفيين اعمل اقول لك طب انت كده خلاص ادي مخلي الناس ايه هو في كتاب الله ما دام هي جت يحل ما ينفعش الا يحل في غير القران. انت اصل ده مش مجزوم عشان تفكه. المجزوم اللي انت هتفكه وما تفكوش ده منصوب. طيب فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ يا سلام على جمال الايه دي. شوف فيشفعوا ليه عاوزين شفعاء يا جماعه؟ عشان يشفعوا لنا. اذا دي فرق السببيه. طب مسبوقة بإيه؟ باستفهام. هل والاستفهام أحد أنواع الإيه؟ الطلب. يبقى فيشفعوا الفاء ما طلب الفعل. إنه بنفسه بقى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا لجمال الآية. يا ليتني التمني فأفوز. تقول لي طب ده في قراءة فأفوز. في قراءة ثانية كده. قال له وعم عليك لك ما عارف ما بيميزش فارس كده بيني. تبقى اسمها استئنافي. ما هذا علاقه بالذات؟ انا هقول كلام جديد الحمد لله ما بنغلاش. كل مدام منضبطه القطاع اصلا هي مستنبطه من القران مش العكس. طيب لو اخرتني الى اجل قريب فاصدقك. شفت الفعل الصدقه مربوط بايه؟ لو انت يعتبر ايه؟ تحضير. ما في عرض وتحضير، عرض خفيف شويه. الا تبنو فاكرمك. ما تقرب في الا يعني ايه؟ في الا تاكلوني. مش ما تقرب انا حتى هو ما توجهش امر زي بس ايه؟ الا تاكلوني. شفت التلاطم سيدنا ابراهيم مع ضيوفه. لا لو تحضير. انت قصد لو التحضير مش مع يعني هي اصلها كده، لكن مع ربنا هنعدلها عن انت تناسب مع عظمه الله. انت هو الله مرض لله لو واخده من شان امر. هو امر. بس الكتاب ده امر لمين يا جدع؟ تؤمر ربنا يبقى دعاء. امر في دعاء او دول فعل يفيد الدعاء. وانا هعرف من ده فاهم ان الامر لما تقول لي مبني على السكون. بس يبقى وصلت. لكن التغيير ده عشان ايه؟ عشان يتناسب الكلام مع الله. اذ ربنا ليس مثلنا حتى نخاطبه به كما يخاطب بعضنا ايه؟ ده احنا نريد ان نخاطب الرسول مش ربنا كما يخاطب بعضنا ايه؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم ايه؟ بعض، نعرف بعضا الى الاخرانيه دي. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فبين مين؟ لدعاء. ودعاء دي مصدر يعمل عمل الفعل. كأن كان يدعو بعضكم ايه؟ والمصدر أضيف إلى فاعله. كدعاء بعضكم، البعض ده هو اللي بيدعو. هو في المعنى فاعل. بس كده أضفنا المصدر إلى ايه؟ فاعله، إنما بعض الثاني بقت مفعول به. العرض مثلا مثل له ببيت من الشعر هو شاهد على القاعدة. كلمة شاهد يعني دليل يحتج به على القاعدة. والشاهد يكون من كلام الله أو كلام الرسول أو كلام العرب حتى آخر زمن الاحتجاج. زمن الاحتجاج ايوه. احنا منسوبين للايه؟ للعرب. احنا كلامنا اعتد به نادرا. لا احنا خرب الدنيا. هو عامل حد اخر الدوله الامويه كده. وخلي بالك الاعتداد على قواعد النحو غير الاعتداد على الفاظ اللغه. يعني اللفظ دي في اللغه ولا لا؟ اتاخرت شويه. اللفظ ما اتغيرش دغري، لكن القاعده المحايه هي الايه؟ فجم عند اخر العصر الاول اقبال اللي بعد كده ما نحتجش بكلام. طب صحه اللفظه قال لك لا نديها شويه. اللفظه هيحصلها ايه؟ انما القاعده لا ينسوا الفاعل يجر مش عارف ايه يتغير. اصل ده قانون اللغه. فبقول ايه؟ يا ابن الكرام ده كلام شعر شاهد على القاعده ان ينصب بان مضمره بعد الفاء الساريه المسبوقه بالطلب ونوع الطلب عرض. يا ابن الكرام الا شفت العرض الا تبن فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. فما راء يعني معقول اللي يشوف زي اللي بيسمع؟ مش يعني مثلا الجماعه اللي شافوا سيدنا ابراهيم في النار وطلع ما اتحرقش يبقى ايمانهم زي اللي سمعوا القصه هم بعيد. طبعا مش ممكن. الشاهد هنا ايه؟ الا تبنو فتبصر. حيث نصب الفعل تبصر بعد فاء السببيه المسبوقه بالعرض. والعرض احد انواع الايه؟ الطلب. قال ابن مالك، شوف ابن مالك جيب لك البيت بتاع ابن مالك اللي خط بالفاء ده بيقول ايه؟ وبعد فاء جواب نفي او طلب محضر بأن وسترها حتم نظر. ليه؟ لأن في المصعب البيت يبقى سهل بالنسبة له. يعني وبعد فاس ماشي. جواز نفي أو طلب محضين. عرفنا الطلب المحض النفي ليه؟ بيقول إيه؟ أن وسترها حتم، يعني منصوب بأن مضمرة وجوبا. يعني ستر أن مش جوازا ممكن تظهر لها إيه؟ حتم. كلمة وسترها حتم. يعني ابن مالك اصلا على المدرسه منين؟ البصريه. المدرسه البصريه هو بصري في النعم. نصر يعني نصب بعد الفاء المسبوقه بطلب محض او نفي محض بان مضمره وجوبا بمعنى البيت. ما شاء الله القواعد تتوالى. يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك ها فيكيدوا. يبقى نقول لها اذا كده يبقى بالليل عشان نفهم دي ونظائرها نفهم النظائر بتاعتها. يبقى يكيدوا في المضارع منصوب بان مضمرة وجوبا بعد فاء استفهاميه المسبوقه بالناء اللي هو لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. نهاية الآية كلام عادي جدا في الإعراب. إن واسماء خبر إن الشيطان أدي إن وإيه واسمه. إن الشيطان للإنسان جر ومجرور عدو أدي الخبر إن مبين صفة. فما بيجي تعرف إن بتقول إيه؟ حرف توكيد ومعنى. هتلاقي في بعض العلماء نحو لك حرف مشبه بالفعل. إن إخوتي حرف مشبه بالإيه؟ بالفعل. هتلاقيها في كتب العلم الشرعي. يعني مش لازم في كتب خاصة بالإعراب، أنت عارف علماء الشريعة وعلماء اللغة. مش هقول أكثرهم في اللغة. إن عمره ما يبقى عالم في الشريعة وهو جاهل بيه في اللغة. الشريعة عبارة عن ألفاظ عربية أتتنا من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى حرف مشبه بالساكن ايه؟ حرف الفعل ايه اللي مشبهه؟ قال لك الفعل بيحتاج مرفوع ومنصوب، فعل مفعول. وكذلك هذه الحروف تحتاج المنصوب وايه؟ بتنصب اسمها ترفع ايه؟ فما دام بتحتاج منصوب ومرفوع بقى تشكل اللي محتاج مرفوع وايه؟ ومنصوب وهو حرف مشبه بالفعل. انت بقى سيادتك تقول الاثنين مش اختياري. حرف توكيد ونص مشبه بالفعل. ما تخليش حاجه لحاجه. يجي يتكلم والله هتقول لي ايه؟ انا افعل عليك الشوارع، هتعدل منين؟ هقول لي اي حاجه والله هتعدل منين؟ ما فيش حاجه. ممكن تبقى كتب كده وكتب كده. وفي كتب اختصار يقول لك ان واثنين. يعني ان الشيطان يقول لك ان واثنين. مش هيقعد بقى كل مره يقول لك ان حرف توكيد ونصب مشبه بالفعل مبنيين على الفتح لا محل له من الاعراب وكذلك سائر الحروف. يعني مش ان بس اي حرف يبقى مبني ملوش ايه؟ ده لا الواحد بيفصل في اول موضع ثم يغير المواضع الاخرى الى الموضع الذي فصل ايه؟ فيه. صح كده يا جماعه؟ ده لو هيعرف كل كلمه بالتفصيل يبقى عاوز 100 مجلد ده. مره اللي بيعرف القران كده باستثناء قليه اعربت اعراب كامل. يعني يجي مثلا فعل مضارع يعني مثلا كذلك يستبيك ربك وعلمك نعلمك مثل يستبيك. اللي عملته هنا اعمله هنا. طب ما احنا مره عملنا في الاعراب في المحاضره اللي فاتت ان واسماء خبر مش كده؟ ان الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك. تعبتوا ولا لسه عندكم نشاط؟ يا جماعه حرف نشاط ده ليه؟ إن وقد كلها كده حروف مشبهة بالأفعال. على سبيل المثال بيحتاج لمرفوع فاعل ومفعول، مرفوع ومنصوب، وكذلك إن وقد بيحتاج لمنصوب ومرفوع. فلا حد إن وقد زي حد الفاعل، قال لك يبقى حرف مشبهة بالإيه؟ بالفعل. وكذلك يجتبيك ربك. الواو دي استئنافيه. معنى استئنافيه يعني ايه؟ يعني لا علاقة للكلام الجديد بالكلام الايه القديم. كلام جديد استئناف، زي يقول الجراسة وقفت ثم استؤنفت. في فرق بين استأنف وبدأ، بدأ من بعد توقف، لكن استئناف يعني كان فيه عمل ثم توقف ثم ايه ثم بدأ تاني، استئناف. طيب يبقى احنا نخش نعمل كلام جديد، ايه الكاف دي؟ وكذلك. طب قبل الكاف ذلك اسم الإشارة، ذا بس اسم الإشارة، واللام للبعد لو قريب من ذاك، لكن ذا ليك لام البعد، والكاف كاف الخطاب. خلاص من ذلك. طب عايزين الكاف ده، الكاف هنا ممكن تعتبرها اسم بمعنى مثل، مثل، وما دام اسم بمعنى مثل تاخد مصدر اعراب، هتبقى نائب عن المفعول المطلق لفعل مقدر، اي يجتبيك ربك اجتباء مثل اجتباء فلان وفلان. يعني زي ما اجتبى اباءك واجدادك ايه هيجتبيك. يبقى الكاف اسم مبني على الفتح، كاف على فتح في محل نصب، وفي الكتاب بيقول مفعول مطلق، لكن هذا على رأي من لا يفرق بين المفعول المطلق ولا إبن. يعني مفيش حاجة، يعني في شرح النظرية مثلا ما بيفرقوش بين المفعول المطلق ونائب المفعول المطلق. يعني أقول لك فلا تميل كل الميل، هتلاقي كتب نحو بتعرف كل مفعول مطلق، كتب تانية نائب عن المفعول الإيه؟ المطلق. الأضاق مين؟ نائب بالأضاق، يعني في زيادة علم، ده انت عارف مفعول مطلق وعارف ان في حاجات بتنوب عنه، مش كله كده مفعول مطلق. هو الكتاب اللي زي ما بيقول مفعول مطلق ماشي طريقة بعض العلماء ما فيهاش مشكلة، لكن الأدق اللي احنا نقول نائب عن المفعول المطلق، طب ده هو في حاجة أفادت قبله، أنت بتقول اللي هو استئنافية. مفعول مطلق يعني في فعل قد كده فاز اضرب ضربك يكيد كيدا مع الفعل المقدر. ده رغي تاني هنقول ان الكاف حرف جر، حرف تشبيه وجر، وما دام حرف تشبيه وجر يبقى اسم الاشاره ايه؟ مبني في محل جر، ويبقى شبه الجمله اللي هو الجر والمجرور في محل نصب نائب عن المفعول المطلق لفعل المقدر. قل يا سلام، ايه الحلاوه دي؟ دي لها وقت ايه؟ ده نحو ده ولا ايه بالظبط؟ ده كلام جميل والله، كلام ده الاعراب ده ما كنتش هتلاقيه في اي كتاب، ده كتاب من اعراب صور. البيت بيبقى مطلق مش هيتطلع على القطعات الجميله دي. يبقى انت الكاف اما تقول اسم بمعنى مثل، وتبقى يبقى الاسم معرب وله محل. اذا اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محل نصب نائب عن المفعول المطلق لفعل المقدر. او تعتبرها حرف جر واسم شبه مجرور وشبه الجملة اللي هو بالنائب على بعض، يعني مش الكاف لوحدها. طب لو قلنا ان هي اسم بمعنى مثل، تبقى الاسم الاشارة مضاف اليه. يعني رأي يقول مضاف ومضاف اليه، ورأي يقول جر وايه؟ ومجرور. وكذلك يجتبيك، يجتبيك يعني ايه؟ يصطفيك، يختار. طب الفعل يجتبيك لم يسبق لا بناصب ولا بجاز، صح يا جماعه؟ هتناموش. طب في ما فيش ناصب ولا جاز يبقى مرفوع. تقول لي مرفوع ده ايه؟ ده الياء معناهاش ضم ولا حاجه، ايش هي؟ وقال يجتبي مع مرفوع بس الضمه ايه؟ مقدره للثقل. بضمه مقدره للايه؟ يبقى انت بتصطفى فعل مضارع مرفوع لا غالب يسبق ناصب ولا جاز. وعلامة رفعه الضمة المقدرة للثقل. هي تنفع بس تبقى تقيلة قوي، تقول لي يجتبي نجيبها والله، بس تبقى تقيلة شوية. طب فين الفعل بتاع يجتبي؟ طب ما ربك اهو كذلك يجتبيك ربك، انت بتستدعي ليه؟ اه موجود. هي اللي جاب الكاف الاول والكاف ده فرض ديني. الكاف عايز على يوسف عليه السلام يجي تبيه كاف كاف الخطاب دي مفهوم ايه بس تتقدم على مين؟ على الى الفاعل ربه وربه مضاف الكاف مضاف اليه ربه ويعلمك قال له استئنابيه برضه يعني التعليم كلام جديد يعني بيقول له انت ربنا يجتبيك وانت ربنا يعلمك وان يعني كل جمله مستقله يعلمك زي يجتبي في فرق واحد ان يجتبيك مفروض ضمن مقدره ام يعلمك ضمن واجب وفي فرق كمان ان يعلمك الفعل بتاعها مستتر لكن يلتبيك الفعل موجود يلتبي يبقى ربه ويعلمك من تأويل الأحاديث جر ومجرور ومضاف إليه من قبل الجر تأويل قبل المجرور تأويل مضاف الأحاديث مضاف إليه راح الشيخ داخل في الأحاديث وجايب لي قاعدة اللي قاعدة إيه هنا يا حبيبي ده الأحاديث دي ممنوعة من الصرف على سيرة منتهى الايه؟ كانت ايه سيرة منتهى الدموع؟ مفاعل او مفاعيل جمع ثالث والف بعد منها حرفين او ثلاثه ساكنين الوسط زي مساجد وسجادين. طيب وايه المشكله؟ ما هو مضاف اللي موجود بالكسره يا سيدي. ما قالك الممنوع من الصرف يضرب بالكسره اذا اضيف او عرض. اذا اضيف يعني جه بعد منها مضاف اليه. وعرف بقال يعني في الف ولا مش عرف كده بقال خلاها قلب بالظبط. وابن مالك راح قايل بيت في الحته الجميله دي تقول ابن مالك وكل حاجه ابن مالك ابن مالك انت هتزهقوني ايه ده خير ده هو راح عاملها قضيه من نوع من الصرف بقى والقاعده على كده عامله من نوع من الصرف لو اضيف او في الف ولام يتجرب القلب. يعني انا مغرم من نوع من الصرف ده والحته دي كمان يعني انا بقول سلمت على احمد اقول لك جروي لي احمد دي بالكسر تقول ايه؟ سلمت على احمدكم هات له مضاف اليه سلمت على الاحمدي يعني تحط لها الف ولام تجيب بعد منه ايه؟ مضاف اليه سهل خالص. فقال لنا سيدنا ابن مالك قال وجر بالفتحة ما لا ينصرف وجر بالفتحة ايه؟ ما لا ينصرف ما لم يضف أو يأتوا بعد آن ما لم يضف أو يأتوا بعد آن. شفت الاستفهام الجميل كل مرة كلام ما أحلاه من كلام. وبعدين الشيخ ما شاء الله بقى إيه اذهب إلى فرعون كان مضروب فتحة ليه؟ ممنوع من الصف على الأعجام الله يفتح عليه. طب فلا أقسم بمواقع النجوم الجو بكثرة ليه؟ ما هي مواقع مثال الجمهور أضيفه جاء بعدها النجوم. طب فلا أقسم برب المشارق والمغارب فين منتهى الجموع اللي هنا دي؟ مشارق وإيه؟ طب الجرم بالكسر ليه؟ فقال طيب وأمثلة كثيرة بقى إنما الطبقات يعني لا كلام كثير كثير جدا خلاص كده. ده دي بالنسبة لإنما الصرف لما يضيء إضافة أو يقول في آية. لكن سيرة منتهى الجموع النفسية قال فيها ابن مالك وكل جمع مشبه مفاعلا او المفاعيل بمنع كاتلا. يعني نعم الصرف. طيب ده في قبلها كمان قاعده دي قاعده الاحاديث وكذلك يجد بك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم برضه كل نفس النفاذ نعمته يتم نعمته وفاح به فعل مبارك ونعمته مفعول ومضاف إليه اللي ينهى والفعل المسلسل ويتم نعمته عليك وعلى طبعا جره مجروح على قطع على آل جره إيه؟ مجروح على آل يعقوب قال لك ده هيكون مضاف اليه ايه اللي فات؟ ممنوع من ايه؟ من الصرف. ايه الحكايه دي؟ فرعون ممنوع من الصرف، يعقوب ممنوع من الصرف. ايه ده كل الانبياء ممنوع من الصرف ما عدا كام؟ أربعة عدوهم بقى. انت عاوزوا خمسة؟ خليهم أربعة بس. ها يعقوب انت تعيد المطلوبين ده الممنوع واحد وعشرين المطلوب أربعة ايه اللي كتير؟ ها؟ لا هو نوح ولوط اتنولوا مش عشان هم عرب عشان اعجمي ثلاثي ساكن الوضع ده دي العلم لكن لو كان كده كان هيتملع غصب عني لكن الاربع مين يا جماعه ما تحسش انك محمد يا جدع ده ايه الحكايه دي لوط لوط نوح لا يبعد عني هود اصل العرب عباره عن ايه عاد وثمود ومدين وقريش بتاع قريش سيدنا محمد عرب ابو العرب كله وصالح بتاع ثمود وهود بتاع عاد وشعيب بتاع مدين والباقي كله ها في الناحية النحو يعني مش عارف يعني من ناحية النحو طيب وعلى آل يعقوب كما قال لك إعراب الكلام زي الكاف الإيه وكذلك اللي قلناه بكذلك قلوا بالكاف دي كما إثمانية ما مصدرين أي كإثمانية يعني يتم النعمة عليه كإثمانية النعمة على آل إيه يعقوب كما أتمها على أتمها أتم بفعل إيه ماضي أتم ماضي من النعم بس والها أقول به والفعل المستتر كما أتمها على ها أبوي من يعيد أبوي كده لا أنت بقول بإيه مش علامة الجر إيه اللي جر عرض الجر عالم نقول ده عالم هذا الجر لأنه يعني أصبت في شيء وأخطأت في آخر لا هو مش من أسماء الخمس هو مثنى ده من شروط الأسماء الخمس أو الستة أن تكون مفردة أبوالها اثنين يقول لي ما انا ما جبتش النون ده نون اخر يا جماعه حذفت للاضافه ما بيجي ورا المثنى المضاف اليه بيشيل النون هو جمع مذكر ثم كمان يبقى ابويك هذه بقى حته هذه بقى لون غير موجود بعرف جاب الياء نيابه عن الكثره يا اخي هي جاب اثنين لانه مثنى يبقى راح داخل على الاسماء الخمس اقول اقول حام فوزو ترفع بالايه بالواو وتنصب بالالف وتجرب الياء وشرط اعرابها كذلك ان تكون مفرده مضاف لغير الياء مكبره ايه مكبره دي يعني كنت مضاف ما تكونش بقى ابي واخاي لا تبقى مكبره يعني عارف ما تجيش مفجره ادي اسماء الايه الخمس ان قلنا ست هنضيف الايه الهم زي ما قلت الهمة عندك الهمة ترى الله قلت لك ما عندك مستخدم من عايز انطاع الهم ده ايه ما الهم تعريفه ايه انا عالم على الاجناس كرجل وفارس وحصان جنس الرجال وقيل ما يستقبح من العورات وقيل الفرج خاصة كم رجل؟ ثلاثة طب جه في الحديث؟ نعم اليوم لسه شفت الحديث قلت كل سنة اشرح الحتة دي نقول مش عارف الحديث طب ما تعرفه بقى فبحثت ايه الشيخ ربنا مفحصه رحمه الله من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه أو أعدوه بهن أبيه ولا تكنوا هن أبيه يعني بذكر أبيه يعني اعدو اير ابيه ولا نكني عن الاي بالهن ما نقولش اعبد هن ابيه لا نقول اعبد ايه اير ابيه الاير دي اسماء الذكر ذكر الانسان اير الكلام هذا طبعا يبقى لو ضفناها لو ضفنا السبت تبقى الهمة. والأصح ألا تضاف. يبقى هما كام؟ خمسة. بس طبعا بنقول من حافظ حجاجا على ملة ايه؟ واحد حفظ واحد جدد عنده مزيد منين؟ من العلم. نعرفه وإلا بنعمل ايه؟ بيه. نعرفها حتى نعرف من جت الحديث معناها ايه؟ العرب بيستخدموها ازاي؟ وليه هم ما حطوهاش معاهم وخلوها خمسة؟ تكون علم يعني يحافظ عليه. وعلى هذا يقول كما سمعنا ذلك من قبل من قبل بكلام حب جاله ان احنا كده ان شاء الله شكلنا هنطهر ايه ونفعل بقى شغل والعادات نعم هذه تعرف الوراء دي قالنا نطهر ايه يبقى ان شاء الله المحاضره القادمه نبدا بكلمه قبل لان فيها قاعده جميله جدا تكون ان شاء الله المحاضره القادمه والله سبحانه وتعالى اعلم واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.